بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وأما ألفاظ الجرح فمراتبه، كما أن ألفاظ التعديل مراتب، وكذلك ألفاظ الجرح مراتب. قال: فإذا قالوا لين الحديث يكتب حديثه، فإذا قال لين الحديث كتب حديثه وينظر اعتبارا. لين الحديث يعني هذا جرح هين، ليس جرحا شديد، جرح خفيف، من أخف عبارات الجرح، فهو يصلح في الشاهد والمتابعة. الراوي الذي فيه جرحا، الذي جرح بشيء ليس جرحا شديدا، جرحه ليس ضعيف ولكن تضعيف ليس شديدا، فإنه يعتبر في الشواهد والمتابعة، يقوي غيره ويقوى غيره به وينظر كبار. قال الدارقطني: إذا قلت لين الحديث لم يكن ساقطا ولكن مجروحا بشيء لا يسقط عن العدالة. وقولهم ليس بقوي يكتب حديثه وهو دون لين، يعني أشد في التضعيف منها، لكنها هي التي تليه. وإذا قالوا ضعيف الحديث فدون ليس بقوي، يعني التضعيف فيها أشد، ولا يطرح بل يعتبر به، يعني لقولهم ضعيف الحديث هذا مما إيه؟ مما يعتبر بحديثه، فلا يطرح كما قال النووي. وإذا قالوا متروك الحديث أو واهيه أو كذاب فهو ساقط لا يكتب حديثه. ومن ألفاظهم: فلان روى عنه الناس، وسط مقارب الحديث، مضطرب لا يحتج به، مجهول لا شيء، ليس بشيء، ليس لذاك القوي فيه أو في حديثه ضعف، ما أعلم به بأسا. ليس بذاك القوي فيه أو في حديثه ضعف، ما أعلم به بأسا. ويستدل على معانيها بما تقدم، يعني العبارات التي سردها النووي رحمه الله تعالى هذه ليست كلها في رتبة واحدة، بل تتميز بحسب ما يعني تدخل تحته من العبارات السابق ذكرها. قال الشارح رحمه الله تعالى: وأما ألفاظ الجرح فمراتب أيضا أدناها ما قرب من التعديل. فإذا قالوا لين الحديث كتب حديثه وينظر فيه اعتبارا. وقال الدارقطني: لما قال له حمزة بن يوسف الشهمي: إذا قلت فلان لين أي شو تريد، يعني أي شيء تريد، إذا قلت لين الحديث لم يكن ساقطا متروك الحديث ولكن مجروحا بشيء لا يسقط عن العدالة. ومن هذه المرتبة ما ذكره العراقي فيه لين، فيه ما قال ضعف تعرف وتنكر، وليس بذاك، ليس بالمتين، ليس بحجة، ليس بعمدة، ليس بمرضي للضعف ما هو، للضعف ما هو، يعني إلى الضعف أقرب، يعني للضعف ما هو، يعني هو إلى الضعف أقرب منه إلى الاحتجاج بحديثه خبره. فيه خلف، هل فيه اختلاف، تكلموا فيه هذه على الإطلاق أنها هكذا، يعني أنها رتبة من العبارات من الجرح اللين، الجرح الخفيف، لكن عند البخاري شديدة. إذا قال البخاري فلان تكلموا فيه تكون شديدة. وقريب منه الترمذي كذلك، يعني قل ما يقطع بضعف راو تضعيفا شديدا، مطعون فيه سيء الحفظ. وقولهم ليس بقوي يكتب أيضا حديثه للاعتبار وهو دون لين فهي أشد في الضعف. وإذا قالوا ضعيف الحديث فدون ليس بقوي ولا يطرح بل يعتبر به. ما يقول ليس بقوي يعني أخف من إيه من قولهم ليس بالقوي. لا دون ليس بالقوي. ليس بالقوي أحسن حالة من ليس بقوي. ليس بالقوي يعني ممكن تحتمل أنهم يريدون إيه ليس بذاك القوي الذي هو في مرتبة الثقات. هي أوسع في الإيه يعني تضعيف ليس شديدا. ليس بالقوي أحسن حالة من ليس بقوي. طيب وإذا قالوا ضعيف الحديث فدون ليس بقوي ولا يطرح بل يعتبر به أيضا وهذه مرتبة ثالثة. يبقى المراتب الأولى إيه لين الحديث، الثانية ليس بقوي، الثالثة ضعيف الحديث. فهذه المراتب الثلاثة كلها تصلح في الشواهد والمتابعة. ومن هذه المرتبة فيما ذكره العراقي ضعيف فقط، منكر الحديث، حديثه منكر، واهن ضعفه. لا واهن هذه من الجرح الشديد. وإذا قالوا متروك الحديث أو واهيه أو كذاب فهو ساقط لا يكتب حديثه ولا يعتبر به ولا يستشهد. إلا أن هاتين مرتبتان وقبلهما مرتبة أخرى لا يعتبر بحديثها أيضا، وقد أوضح ذلك العراقي. فالمرتبة التي هي التي قبل وهي الرابعة رد حديثه، رد حديثه، مردود الحديث ضعيف جدا، واهم بمرة، ترك حديثه مضطرح، مضطرح الحديث إذن به ليس بشيء لا يساوي شيئا، ويليها متروك الحديث. متروك تركوه ذاهب، ذاهب الحديث ساقط هالك فيه نظر، سكتوا عنه. هذه هاتان العبارتان من البخاري في التضعيف الشديد. فيه نظر، ليس كل من قيل فيه في نظر من أي إمام تكون في المرتبة الدنيا في مرتبة رديئة، لا هي من البخاري فقط. إذا قال في الراوي فيه نظر فهي تضعيف شديد، وكذلك سكتوا عنه. لا يعتبر به، هذه أيضا تضعيف شديد. لا يعتبر بحديثه، ليس بالثقة، ليس بثقة، غير ثقة ولا مأمون، متهم بالكذب أو الوضع، ويليها كذاب، يكذب، دجال، وضاع، يضع وضع حديثه. أيوه نعم أخوة أشد جرحا منه. ومن ألفاظه في الجرح والتعديل فلان روى عنه الناس. فلان روى عنه الناس أقرب إلى قولهم إيه فيما سبق، هي تعديل أو جرح؟ إيه من ألفاظ التعديل مثل شيخ، تساوي قولهم شيخ. شيخ يعني رجل عرف برواية الحديث وروى الناس عنه، لكن ليس ممن يعني له من الحديث ما يشهد لعدالته، أو يعني ما يجعله من الثقات، يعد في الثقات. لذلك هنا قال فلان روى عنه الناس، وصف مقارب الحديث. وهذه الألفاظ الثلاثة من المرتبة التي يذكر فيها الشيخ، وهي المرتبة وهي الثالثة من مراتب التعديل فيما ذكره المصنف. قال مضطرب لا يحتج به، مجهول. وهذه الألفاظ الثلاثة في المرتبة التي فيها ضعيف الحديث، وهي الثالثة من مراتب التجريح. لا شيء، هذه من مرتبة رد حديث. ما رد حديث ولا رد حديثه التي أهملها المصنف وهي الرابعة. ليس بذاك القوي، فيه ضعف أو في حديثه ضعف، هذه من مرتبة لين الحديث وهي الأولى من مراتب التجريح. ما أعلم به بأسا، هذه أيضا منها، لا أو من آخر مراتب التعديل، كأرجو أنه أن لا بأس به، هي أحسن حالة من أرجو أنه لا بأس به، هي من مراتب من يحسن حديثه. ما أعلم به بأسا. قال العراقي هذه أرفع في التعديل، لأنه لا يلزم من عدم العلم بالبأس حصول الرجاء بذلك. نعم قاطع، أرجو أنه لا بأس به غير ما أعلم به بأسا، هنا قطع ولا ترج. قال رحمه الله وإليه يشير صنيع المصنف ويستدل على معانيها ومراتبها بما تقدم وقد تبين. قال رحمه الله تعالى تنبيهات. الأول، البخاري يطلق فيه نظر وسكت عنه في من تركوا حديثه، ويطلق منكر الحديث على من لا تحل الرواية عنه. الثاني، ما تقدم من المراتب مصرح بأن العدالة تتجزأ، لكنه باعتبار الضبط، يعني انها مراتب، يعني قد يكون ضابطا في شيء وغير ضابط في اخر. مثلا يمكن ان يكون الرجل اماما في باب من الابواب، لكنه يعني ليس بعمده في باب من الابواب، هذا ليه معنى انها تتجزأ. يعني واحد مثلا ممكن يكون فقيها امام في الفقه، لكنه في الحديث لا يعتمد عليه بالمر، لا يعتمد على حفظه، فاعتمد عليه في جانب ولم يعتمد عليه في جانب، هنا تجزأ العدالة من حيث الضبط. يعني مثلا اولاد زيد بن اسلم، عبد الرحمن بن زيد بن اسلم، هذا إمام في التفسير، أخواله تجدها في التفسير كثيرة جدا معتبرة وينقل قوله، لكن في الايه في الحديث ليس بعمدة. أبو حنيفة، تود نفسك في مشكلة. أبو حنيفة ضعيف في الحديث وهو يعني إمام في الفقه، كذلك يعني كثير. مثلا حفص بن سليمان إمام من أئمة القراء وهو متروك الحديث، يعني هو ضابط في القراءات، إمام قراءته معتمدة، القراءة اللي احنا مشينا عليها كلنا، لكن هو في الحديث متروك، لا يعتمد عليه في الحديث، هو في القراءات حافظ وضابط، لكن في الايه في الحديث ليس. هنا تجزؤ الايه تجزؤ العدالة من حيث الضبط، لكنه باعتبار الضبط. وهل تتجزأ باعتبار الدين التي هي العدالة؟ واجهال في الفقه ونظيره، الخلاف في تجزيء الاجتهاد وهو الأصح فيه، وقياسه تجزؤ الحفظ في الحديث، فيكون حافظا في نوع دون نوع من الحديث وفيه نظر. قال الثالث، قولهم مقارب الحديث. قال العراقي ضبط في الأصول الصحيحة بكسر الراء، وقيل إن ابن السيد حكى فيه الفتح والكسر، وأن الكسر من ألفاظ التعديل، مقارب والفتح من ألفاظ التجريح قال وليس ذلك بصحيح بل الفتح والكسر معروفان حكاهما ابن العربي في شرح الترمذي وهما على كل حال من ألفاظ التعديل وممن ذكر ذلك الذهبي قال وكأن قائل ذلك فهم من فتح الرأي أن الشيء المقارب هو الرديء وهذا من كلام العوام وليس معروفا في اللغة وإنما هو على الوجهين من قوله صلى الله عليه وسلم سددوا وقاربوا فمن كسر قال إن معناه حديثه مقارب لحديث غيره ومن فتح قال معناه إن حديثه يقاربه حديث غيره حديث غير من الثقات المعنى القريب ومادة فاعل تقتضي المشاركة انتهى وممن جزم بأن الفتح تجريح البلقيني في محاسن الإصطلاح وقال حكى ثعلب تبر مقارب أي رديء انتهى وقولهم إلى الصدق ما هو وإلى الضعف ما هو معناه قريب من الصدق والضعف حرف الجر يتعلق بقريب مقدرا وما زائدة في الكلام كما قال عياض والمصنف في حديث الجساسة عند مسلم من قبل المشرق ما هو المراد إثبات أنه في جهة المشرق وقولهم واه بمرة أي قولا واحدا لا تردد فيه يعني واه بمرة شدة الايه الضعف فكان الباء زائدة وقولهم تعرف وتنكر يأتي مرة بالمناكير ومرة بالمشاهد الفضل الجرح والتعديل صنف فيها الإمام اللكنوي كتاب الرفع والتثنيه في ألفاظ الجرح والتعديل كذلك الأخ أبو الحسن صفر بن إسماعيل له كتاب شفاء العليل في ألفاظ الجرح والتعديل جمع فيها ألفاظ الجرح والتعديل وهذا باب يعني مهم جدا الإنسان يعني ينبغي أن يعتني به حتى يعني يعرف يعني لغة أهل العلم من أئمة الجرح والتعديل يعرف ما يريدون بهذه الألفاظ التي قد يعني يعنون بها تجريحا وقد يعنون بها توثيقا طيب اللهم الحمد لله